بعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى فوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور فبعث كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلمهم الله نكمل، ومع اللقاء الأخير من رجل قلبه معلق في المساجد. تكلمنا في اللقاء السابق عن صلاة الجماعة وفضلها، واليوم نسأل ماذا عن صلاة الجمعة في المسجد والتي فرضها الله فرضا على الرجال وأنزل فيها أمرا إلهيا، قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر من الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر آخر من الله: اتركوا كل ما في أيديكم وانطلقوا إلى فريضة الجمعة في المسجد، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إلى آخر الآية. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فعليه السكينة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. يا الله، ما أروع هذه البشرى، كفارة من الذنوب والمعاصي لمن اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن وتعطر ثم أتى إلى الجمعة وعليه السكينة ثم صلى ما كتب له الله. ذهب للمسجد مبكرا بهدوء وآخر روآن، مطمئن أن لسه أمامه وقت طويل حتى يطلع الخطيب على المنبر ويبدأ خطبة الجمعة. فلما وصل كان عنده وقت أن يصلي تحية المسجد وغيرها من النوافل، بل ويتقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن وإنصات له وتفكر في آلاء الله تعالى وخلوة بذكره ومناجاته سبحانه وانقطاع عن الدنيا وهمومها، ليكون ذلك أدعى إلى الإقبال على الصلاة والخشوع فيها. من فعل هذا كانت له كفارة للتقصير وللذنوب والمعاصي التي قد تقع منه خلال الأسبوع. فكم نحن فقراء لكفارات عن ذنوبنا، ومع هذا كثير من الشباب والرجال يخسرون هذه الصفقة المباركة. أمثال من يضع المنبه عند وقت صلاة الظهر فيكون الأذان يؤذن وهو لسه بيصحى، وأمامه دخول الحمام والوضوء، ولعله غير ملتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق لحيته فيحلقها ويصفف شعره، ولو شاب حيحط جل واللموس بعد السشوار. كل هذه الأحداث والمساجد قد أذنت للصلاة ثم أذنت للخطبة وبدأت الخطبة الأولى ولعلها انتهت وبدأت الخطبة الثانية، وعلى آخر الخطبة يصل أخونا، أو يمكن يكونوا بدأوا بالصلاة فيلحقهم في الركعة الأولى أو ربما في الركعة الثانية. بالله عليكم، ماذا فعل هذا الأخ الطيب المبارك؟ إخواني الكرام، إن لم يكن هناك ظرف طارئ وعذر حقيقي أخرك عن المسجد يوم الجمعة، لابد تكون جالس في المسجد ومستقر أقله بمجرد ما يطلع الخطيب على المنبر ويبدأ بخطبته، وليس كمن خرج من بيته متأخرا وهو يريد أن يجري ويلحق فنراه راصدا أو مهرولا في الشارع، أو لعله خرج بسيارته يقود بسرعة جنونية ويشتم هنا ويشتم هناك ولا يجد مكانا للسيارة حالا من الفوضى، ثم يصل إلى المسجد على آخر نفس وهو يلهث، وربما يطلع من فوق الأخ ويسيل راس الصبي ويزاحم هذا وبعدولي ودخلوني أريد أن أجلس. حاله كحال من رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت. طبعا ونحن نصف هذا المشهد لا يعني أن رجال وشباب أمتنا على هذا الحال، لكن أيضا لا يخفى عليكم أن بعضهم مع الأسف يفعلون هذا، وكثير من الرجال يشكون من بعضهم البعض، ونحن من سبعة يظلهم الله. هدفنا أن يكون كل مسلم من هؤلاء السبعة. لذلك سمحت لنفسي أن أنوه وأحذر من بعض الأمور التي قد تكون حائلا دون تحقيق حلم الظل بالنسبة لبعض الرجال والشباب. بل والأخطر من هذا كله أن نجد في أمتنا بعض الرجال والشباب لم يتأخروا فحسب، بل تخلوا عن حضور صلاة الجمعة في المسجد بلا عذر شرعي. وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد في التخلف عن صلاة الجمعة والتهاون بحضورها. فعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من على منبره محذرا: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والعياذ بالله من هكذا مصير. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هي فريضة هامة، وشتان بينهم وبين من تعلقت قلوبهم في المساجد وحافظوا على صلاة الجمعة فيها وحرصوا على التبكير إليها ليكونوا من الأوائل الذين تكتبهم الملائكة يوم الجمعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث وهكذا، حتى إذا خرج الإمام يعني صعد على المنبر رفعت الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. إخواني الكرام، كي أكون منصفة لابد لي من القول أنه على الرغم من التقصير الذي قد يقع من البعض أحيانا بحق صلاة الجمعة، إلى أن أمتنا ولله الحمد بألف نعمة فمساجدنا يوم الجمعة تمتلئ بالمصلين، وحلمنا أن تكون كذلك في باقي الصلوات خلال أيام الأسبوع الأخرى. فالمسجد كما سبق وذكرنا بيت الله وليس بيت الجمعة، ففي التزام رجال أمتنا وشبابها بصلاة الجماعة في المسجد إغاظة لأعداء الله الذين يخيفهم أن يعود المسلمون إلى المساجد، لأنه بهذا ينصلح حال الأمة. وقد ذكرت إحداهم كلمة يوما لو تأملها كل رجل من رجال الأمة وكل شاب لم يقبل أن يستكين في بيته وبيت الله يناديه، قالت: لو أن عدد المصلين في صلاة الفجر يكون كعددهم في صلاة الجمعة لانتهى أمرنا. مع الأسف أعداؤنا يعلمون السر الذي فيه نصرتنا ونحن عنه غافلون. وقد قالها سيدنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني من سر عظيم وأجر كبير، لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركب. وإنما خصت صلاة الفجر والعشاء لأنها الأصعب على النفس، ولأن من حافظ عليها كان غالبا محافظا على غيرها من الصلوات جماعة في المسجد. لذلك إخواني الكرام، أما آن لنا الأوان أن يكون تعلق قلوبنا في المساجد كما كان تعلق قلوب السلف الصالح بها رحمهم الله، كي نكون من سبعة يظلهم الله. فهذا عامر بن عبد الله بن الزبير وقد كان على فراش الموت، وبينما هو في سكرات الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحسر في حلقه، فلما سمع النداء قال لمن حوله: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه، خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. قال عامر مستنكرا عليهم: أسمع منادي الله إلى الصلاة ولا أجيبه. فبالله عليكم، كم من رجال الأمة اليوم يسمعون منادي الصلاة 5 مرات في اليوم ولا حياة لمن تنادي. تخيل لو أن ذا منصب دعاك لتلقاه، فهل ستتأخر عن تلبية الدعوة لأي سبب كان؟ ولله المثل الأعلى، فما بالك بملك الملوك وخالق الأرض والسماوات وذي الملكوت يدعوك لملاقاته في بيته سبحانه وتعالى؟ أفلا تتحرك؟ إنما في يدك ليس أهم من تلبية لنداء الله، فالله أكبر. ومن مكنك من العمل فيما بين يديك قادرا على أن يفشله، وفي نفس الوقت قادرا على أن يكلله بالفلاح، فحي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا تظن أنها ستؤخرك، بل تأخيرك لها هو الذي سيحرمك الفلاح والتوفيق والنجاح. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله، تكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، ونحن نعيش مع المؤمن الذي تعلق قلبه في المساجد، لا يمكن أن ننسى تلك العبادة المميزة الخاصة المعبرة عن شدة تعلق القلوب في المسجد، الاعتكاف، وهو لزوم المسجد والإقامة فيه جسدا بعدما لزمه القلب تعلقا بنية التقرب إلى الله عز وجل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والاعتكاف في الحقيقة هو فرصة عظيمة لكل مؤمن يود التقرب من الله، حيث يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف فرصة للمرء أن يخلو مع ربه، عسى تكون هذه الساعات هي الظل الذي يستظل به يوم القيامة. الاعتكاف في رمضان آثار وفضائل، منها حفظ الصيام مما يفسده، حيث لا مجال لإطلاق بصر أو مشاحنة أو شجار مع أحد أو حسد قريب أو نميمة وغيبة وجرح لسان. وأهم حاجة البعد عن الفضائيات والإنترنت والمناظر اللي في الشارع وفي المولات. في اعتكاف المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وهي سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات، وهو من الرباط. ثم الفطام عن الشهوات والبعد عن التدخين وسماع الأغاني ورفقة السوء. وفي اعتكاف المسجد الوقت متاح لك لتختم القرآن مرة كل 3 أيام، وفي كل مرة لك دعوة مستجابة، كما تتنزل الرحمة في كل مرة وينزل إليك 70,000 ملك. لذلك لا تبخل بها على المعتكفين معك، فادعهم إلى الدعاء معك في ختم القرآن، واحضر أنت مع كل منهم ختمته للقرآن حيث الدعاء يكون مجابا. ولا تنسى أنك ستحضر أيضا بإذن الله ختمة القرآن في التراويح، كما ستصلي بالقرآن كاملا وتختمه وتؤمن على دعاء ختامه في صلاة التهجد. ولك أيضا يوميا 6 دعوات مجابة بإذن الله لا ترد، الأولى التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنها للصائم قبل فطره دعوة لا ترد، أما 5 الباقية فبين أذان وإقامة الصلوات 5 التي تحضرها بحكم أنك معتكف في المسجد. فقد قال صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، كما أنك ستضمن استيقاظك وتعبدك في ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل. وهناك فرصة للذكر، فلا شيء يشغلك سوى الله، والذكر أعظم من أن نذكر فوائده في هذه العجالة، فربك يذكرك والملائكة تحفك. والاعتكاف يتيح لك فرصة الخلوة والمناجات والتفكر في خلق الله ونعمه، وهي عبادة الأنبياء والتي أهلت الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح نبيا، فقد كان اعتكافه في غار حراء. والعشر الأواخر من رمضان هي أيام العتق من النيران، فهل يضم الله بالعتق على الصائمين القائمين الذاكرين المعتكفين في بيوت الله؟ حاشاه سبحانه حاشاه. وبعد، هل سنرى رجال الأمة وشبابها يؤمنون حاجات أهل بيتهم ثم يستودعونهم من الله الذي لا تضيع ودائعه وينطلقون للاعتكاف في المساجد في رمضان؟ إخواني الكرام، اعتكاف رمضان هو الاعتكاف الأصل، السنة المؤكدة، لكن من رحمة الله علينا أن جعل لنا تصبير خلال أيام العام خارج الشهر الفضيل، فمنه ما هو مستحب ليس له وقت محدد، وهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر. فعن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة، ما أمكث إلا لأعتكف. فبالله عليكم، ما رأيكم كلما دخلنا المسجد ننهي سنة الاعتكاف ولو لدقائق، لنحيي سنة مؤكدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وننال الأجر والثواب، ويزداد تعلق وربط القلوب بالمساجد، لعلها تقود كثير من الرجال في رمضان للاعتكاف. بل وهناك نساء اخترن الاعتكاف في بيوتهن. فهذه حفصة بن سيرين رحمها الله فاقت الرجال في لزومها لمسجد بيتها حتى مكثت في مصلاها 30 سنة لا تخرج إلا لحاجة، فهي تعمل عملها وتؤدي لكل ذي حق حقه وتعود إلى مسجد بيتها حيث تصلي وتذكر الله وتتلو كتاب الله. طبعا هذا لا يعني أن النساء لا يذهبن إلى المسجد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إناء الله مساجد الله، يعني إذا هي حابة تصلي في المسجد ولم يكن ذلك على حساب واجباتها كأم وكزوجة فلا يحق للرجل أن يمنعها. ونساء السلف الصالح كان لهن دور في حياة المسجد، كانت المؤمنات الصحابيات يحضرن صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهدت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن متلفشات في غطائهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس من ظلمة الليل. ومما روى الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت نودي في الناس أن الصلاة جامعة، وهو نداء لحضور اجتماع عام فضلا عن الدعوة للصلاة المكتوبة، فانطلقت فيمن انطلق من الناس فكنت في الصف المقدم من النساء. فكذلك النساء تتعلق قلوبهن في المساجد، ففضله سبحانه يعم الرجال والنساء بالاستجابة والاستفاء، وقد قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فقد فهم السلف الصالح من عشنا معهم في اللقاء السابق ونعيش معهم اليوم ذلك الفضل العظيم لتعلق القلوب في المسجد. فقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي صلاة الجماعة ترضيه سبحانه كل الرضا عن العبد، فما أسعد من عمل عملا يعجب منه خالقه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وفي بيت الله ماذا للمصلين؟ حث النبي عليه الصلاة والسلام رجال أمته على الصلاة في الصف الأول قائلا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من خير عظيم أعده الله لهم ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني بالقرعة يحدد من يقف في الصف الأول لاستهموا. والمبكرون إلى الجماعة في المسجد من رجال الأمة كثر، قد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله يروي عنه ابن سعد أنه ما فاتته صلاة الجماعة منذ 40 سنة لا نظر في ظهور المصلين، يعني لشدة تبكيره دوما يصلي في الصف الأول لا أحد من المصلين أمامه. ربما يقول البعض لعل هؤلاء الناس كانوا فاضين أشغال. طيب ماذا عن خليفة الدولة الإسلامية على اتساع امتداد أراضيها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ وقد ثبت عنه أنه كان يقصد المسجد قبل أن يؤذن للصلاة، يمر المؤذن ويسلم عليه فيتبعه عمر إلى المسجد ويدخله قبل الأذان وبعد. فلم تبقى حجة لمن يتأخرون أو يتخلفون عن صلاة الجماعة بسبب كثرة أشغالهم، أهم أكثر انشغالا ممن كان يتولى أمر الأمة الإسلامية كلها على امتداد أراضيها؟ ترى ما الذي كان يعينهم على هذا؟ إنه ببساطة شوقهم ومحبتهم أن يكونوا في بيوت الله، قلوبهم معلقة في المساجد. الصحابي الجليل الحارث بن حسان رضي الله عنه حضر في ليلة عرسه صلاة الفجر مع الجماعة، ففرح أصحابه أن الصلاة لم تفته بسبب استكانه بعروسه، فقال لهم والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جمع لم رأت سوء. فما الذي يمنعكم يا رجال الأمة ويا شبابها سهر على الفضائيات أو غيرها ثم تنامون قبل الفجر بقليل؟ بل وهذا أحمد طفل من هذا الزمان عنده 8 سنوات تعلق قلبه في المسجد، وبتوفيق الله أولا ثم بتوجيه وتربية والدته كان لا يترك صلاة الفجر في المسجد مع أن والده كان ينام عنها. المهم في أحد الأيام في المدرسة غضب الأستاذ من التلاميذ فقرر عقاب كل من بالفصل وقام يضربهم واحدا تلو الآخر حتى وصل إلى هذا الطفل، فقال الأستاذ افتح يدك، يريد أن يضربه. فرد الطفل أحمد بكل ثقة وأدب في نفس الوقت: والله إنك لا تستطيع أن تضربني. ذهل المدرس من رد الطالب فقال: ولماذا لا أستطيع؟ فرد الطفل: أنا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا صليت الفجر في جماعة، إذا أنا في حفظ الله ولم آتي بذنب لكي تعاقبني. عندها طلبت الإدارة مقابلة والده ليشكروه على حسن تربيته لابنه، هذا الوالد الذي لا يصلي. ولما أخبروه القصة كانت بحمد الله سببا لهدايته. فهل يمكن أن تكون هذه القصة وغيرها مما حكينا من واقع هذه الحياة في هذه اللقاءات سببا لهداية كثير من رجال الأمة وشبابها، تدعوهم ليعلقوا قلوبهم في المساجد ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ إخوتي الكرام، أما آن الأوان أفهم أن الالتزام بالفروض الخمسة في المسجد مع الجماعة لم يتم بين ليلة وضحاها، لكن أخي أعزم وتوكل على الله، فإن من صدق مع الله في توبته ورغبته في المحافظة على صلاة الجماعة فإن الله يبلغه ما يريد. ألم يقل تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ ثم اعتبر نفسك في مهمة رسمية، التزم بمشروع الأربعين يوما الذي نجده في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، شهادة من الله. ففي هذه الأربعين يوما سر عظيم يعين على المداومة والاستمرارية، فلن تلبث أن تجد نفسك تتجه إلى بيت الله كما تتجه إلى بيتك، بل ربما أكثر، فقد يكون في بيوتنا مشاكل وهموم في الانتظار، أما في بيت الله فهناك ملك الهموم، فهو ملاذ الأرواح الحائرة وأنس القلوب الهائمة بحب الله. وإن ضاقت السبل في وجهك وغلقت الأبواب فاذهب لمن بابه لا يغلق أبدا. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاءات السابقة واليوم عن أهمية المساجد في حياتنا رجالا ونساء، فالمساجد هي المدارس الحقيقية التي تتربى فيها الأجيال، وهي الجامعات التي يتخرج فيها الرجال والأبطال. ولن تكون للمسلمين عزة ولا قوة ولا هيبة إلا حين يعودون إلى المساجد، فينطلقون منها كما انطلق منها أسلافنا الأولين لينشروا الهدى والنور في كل مكان. وانطلاقا من هذه الأهمية كان لابد أن تكون صلتنا بها صلة تفاعل ثابت ومستمر وليس عابر. فالمسجد ليس دارا يدخلها المسلمون في يوم الجمعة فقط، المسجد ليس بيت الجمعة، بل ليس بيت رمضان في شهر رمضان المبارك تأنس المساجد بالمؤمنين والمؤمنات ما بين مصلين خاشعين وذاكرين لكتاب الله تالين وتائبين واقفين على باب الله يلتقون ببعض يتراحمون ويعيشون حقيقة أجواء الإخاء. وبعد رمضان تخلو المساجد إلا من قلة قليلة من المؤمنين، فماذا يحل بالناس؟ لماذا تتعلق قلوبنا بالمساجد في رمضان وبعد رمضان ينفض كثيرون عن المساجد؟ في رمضان المصاحف في رفوف المسجد تسحب وتفتح ويتلى كلام الله، وبعد رمضان تعلوها الغبار. في رمضان دروس العلم ينطلق صداها في المساجد ويكثر روادها، وبعد رمضان أين العلم أين الناس؟ المسجد ليس بيت رمضان، إنه بيت الله، وقد قال تعالى: وأن المساجد لله. فنحن المسلمون لابد أن نكون كما أمر تعالى: كونوا ربانيين، لا رمضانيين ولا جمعويين، بل ربانيين. والرباني مؤمن قلبه معلق بالله وببيت الله، يستحق أن يكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. فاللهم اجعلنا منهم، آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه،